إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا في شرح رسالة الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى على النوع الأول والثاني، وهما المكي والمدني، وذكرنا شيئًا من الضوابط في ذلك، ورجحنا أن اعتبار الحد الزماني وهو هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حدًا فاصلًا وضابطًا بين تحديد أو بين المكي والمدني. ولا بأس أن نشير إلى فوائد معرفة المكي والمدني. لماذا نتعرف على المكي من القرآن والمدني، وما الفائدة من ذلك، ولماذا اعتنى العلماء بهذا الأمر؟ من الفوائد، من فوائد معرفة المكي والمدني، معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة الناسخ والمنسوخ. فلو أن آية نزلت وقيل عنها أنها مكية، ونزلت أخرى يظهر منها التعارض أو تعارضها وتكون مدنية، فيكون بذلك النسخ للمدنية وترفع المكية، لأن المكية متقدمة على المدنية. ومثل هذا فقل كما سيأتينا إن شاء الله فيما يكون من باب تصنيف الآيات والسور وجمل الآيات، يعني مجمل الآيات وقطعة الآيات، ما يكون في باب أسباب النزول كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك من فوائد معرفة المكي والمدني الاستعانة به على فهم التفسير، لأن السورة التي تنزل في مكة تعالج بعض المواضيع، ويتبين بذلك الوضع والحال والمخاطب، فيتسنى لك فهم الآية بأوضح طريقة مما يكون على غير ذلك الفهم أو معرفة الحال الذي نزلت به الآية. ومن بين ذلك معرفة تاريخ التدريج والتشريع، معرفة التشريع أو التدريج وتاريخ التشريع، كيف أن الله سبحانه وتعالى نزل الآيات وما تتضمنه في المكي، من مناقشة الكفار وتقرير مسائل العقيدة والبعث والنشور كسور مفصل قاف وغير ذلك. وفي المدني نرى أن القرآن الكريم يعالج قضايا كثيرة كمسائل التربية والتوجيه والهدي النبوي والاتباع وغير ذلك مما قررته آيات المدنية. وكذلك الاستفادة من أسلوب القرآن في الدعوة إلى الله، الذي ينظر إلى حال التاريخ القرآني وتاريخ النزول يجد أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يستفيد من ذلك جما عظيما. ومنه استنباط واستخراج السيرة النبوية، فالسيرة النبوية تستخرج كذلك بالمعرفة المكي والمدني، وهذا أمر مهم فليتنبه إليه. ومنه بيان اهتمام المسلمين بالقرآن، وهذا ومعرفة المكي والمدني من تمام بيان حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه، لأن وسائل حفظ الله، والله سبحانه وتعالى قد قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، هذا الحفظ هذا له وسائل، من بين الوسائل انتشار حفظه في صدور المسلمين صغارا وكبارا، وجود التنشئة العلمية التحفيظية للقرآن الكريم، وجود هذه التنشئة مرارا وتكرارا، كذلك وجود هذه التنشئة عند الفرق حتى الضالة، يعني حتى الفرق الضالة كالصوفية والطرقية والشيعة وغير ذلك وجدت عندهم. لا نتكلم عن الموجود الآن، لأن الموجود الآن تميل إلى الهوى أكثر من الشبهة، وإنما نتكلم عن أصول هذه الفرق كانت تميل كلها تقريبا تميل إلى تحفيظ القرآن الكريم. وكذلك من وسائل حفظ الله عز وجل لكتابه أن العلماء قد اعتنوا بشتى علومه، من بين العلوم اعتناؤهم بالمكي والمدني من الآيات والسور. هذا من فوائد معرفة المكي والمدني، وأنا أردت أن أذكرها هذه الستة أو السبعة أردت أن أذكرها حتى تمشيها كذلك في معرفة الليل والنهار ومعرفة الفراش ومعرفة الحضر والسفر. قلنا أن المصنف رحمه الله ذكر نوعين باعتبار النزول، وقلنا بأن المصنف رحمه الله لما قسم هذه الرسالة قسمها إلى 6 أقسام على 55 نوعا. القسم الأول باعتبار النزول ذكر فيه 12 نوعا، والقسم الثاني باعتبار السند، وهذا كما سيأتينا إن شاء الله ما ينقله 7 وما ينقله 3 والصحابة رضي الله عنهم، وما جاء من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر في ذلك من اشتهر بحفظ القرآن من الصحابة، وكذلك من اشتهر من حفظ القرآن أو بحفظ القرآن من التابعين. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار السند. وباعتبار الأداء يذكر فيه الوقف والابتداء والإمالة، هذا الأداء، لأن الأداء عند القدامى هو أحكام التجويد عندنا اليوم، ما كانوا يسمون أحكام التجويد، كانوا يسمون الأداء. هذا الأداء عندهم الإمالة والوقف وغير ذلك، حتى حصر بعض أهل العلم هذه الأحكام في هذه الأمور الموجودة، فقالوا هذا الأداء، فذكروا من أنواع علوم التفسير الأداء، الوقف والابتداء والمد والإمالة وغيرها، وكذلك الألفاظ هي 6 يذكرها المصنف رحمه الله، وكذلك ذكر في باب الألفاظ 6 الألفاظ التي نقول نحن نعتني بالأصول التفسير من حيث ألفاظ القرآن الكريم. لفظ غريب، اللفظ الغريب، واللفظ المعرب، واللفظ الشاذ، وغير ذلك من الألفاظ التي ستأتينا، والعجمي وغيرها مما سيأتينا من أنواع ألفاظ القرآن الكريم. وكذلك باعتبار ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، وباعتبار ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، هذا سيأتينا من حيث الأحكام معروف العام والعام الباقي على عمومه، والعام المخصص والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل أو المبين والمؤول وغير ذلك مما سيأتينا إن شاء الله. وأما من حيث ما يتعلق بالألفاظ هذا من باب الفصل والوصل والإطناب والإيجاز والمساواة، هذا إن شاء الله سيأتينا في بابه. المهم أنها هي 6 أقسام، ما يتعلق بالنزول، ما يتعلق بالسند، ما يتعلق باللفظ، وما يتعلق بالأداء، وما يتعلق بما يرجع إلى المعاني المتعلقة إما لأحكام وإما لألفاظ. هذه 6 يقسمها المصنف رحمه الله 6 أقسام. فهذا القسم الأول الذي نتكلم عنه ذكر فيه 12 نوعا، النوع الأول والثاني المكي والمدني، النوع الثالث والرابع، قال النوع الثالث والرابع الحضري والسفري. الأول كثير، من هو الأول؟ الحضري. لماذا كثير؟ لأن الأصل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام الإقامة ليس السفر، الحضر. الحضري أي ما يقابل السفر، ليس ما يقابل البدو. والثاني قال سورة الفتح وآية التيمم إلى آخر كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. قوله هنا رحمه الله عز وجل النوع الثالث والرابع الحضري والسفري، هذا الحضري هو ما نزل في الحضر، والمقصود بالحضر هنا أو الحضر ما يقابل السفر، لأن الحضر يقابل البدو، نقول بدوي وحضري، ونقول مسافر وحاضر، نقول مسافر وحاضر حال حضره وصحته. إن الله لا يكتب للعبد ما كان في سفره ومرضه ما كان عليه حال حضره وصحته، يعني حضره أي عدم سفره. ولذلك يقول الزمزمي في نظم هذه أو هذا المتن يقول والسفري كآية التيمم مائدة بذات جيش فاعلمي، يعني يبين ثم يذكر يسرد تقريبا في 8 أبيات يسرد فيها ما ذكره المصنف رحمه الله، ولا يزيد على ذلك شيئا ولا ينقص شيئا. الحضري هو القرآن، المراد هنا هو القرآن الذي نزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر. لماذا قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن العبرة بالنزول على المنزل عليه لا المنزل إليهم، هناك منزل عليه وهناك منزل إليهم، من نزل عليه هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن نزل إليهم القرآن هم الناس، فالناس دائما هناك من يحضر المدينة، فالعبرة بمن؟ بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسفري هو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسافر، ويدخل في ذلك ما كان جادا به السير في الطريق، ويدخل في ذلك ما كان نازلا وهو في سفر، كي أن ينزل في مكة وينزل في الطائف وينزل في تبوك وينزل في معسكر في طريقه عليه الصلاة والسلام بالحديبية. هذا يسمى سفر. ما نقول أنه كان حاضرا لأنه كان لا يمشي، وإنما سواء جد به السير أو كان مقيما في معسكر أو نازلا في منزل. قال المصنف رحمه الله: الأول كثير. الأول هذا ما عنده إحصاء، لأنه كثير نزل في المدينة بكثرة في بيته وفي المسجد وخارج البيت وفي قباء ونزل في ضواحي المدينة، هذا لا يحسب، لا يحسب سفري وإنما هو حضري. قال: وهو كثير جدا. والثاني، الثاني سورة الفتح، ذكر هنا سورة الفتح على خلاف في سورة الفتح، وهذا حتى لا نطيل فيه مرجعه إلى السند، مرجعه إلى الرواية، يثبت بالرواية مثل أسباب النزول، يثبت بالرواية، يثبت لنا أن هذه السورة نزلت كذا وكذا. فمظنة هذا ما هو؟ السماع، الرواية. في المكي والمدني قلنا نوعان طريقان، طريق السماع والرواية، تأتينا رواية عن صحابي يقول هذه نزلت بمكة أو قبل الهجرة، هذا طريق السماع والرواية. وطريق الاجتهاد والاستنباط والاستقراء، وقلنا أن العلماء سلكوا في ذلك مسالك كثيرة، من بين ذلك أسلوب المكي والمدني، سبروا أسلوب المكي بشخصه ومميزاته، وسبروا لنا كذلك أسلوب المدني، وجعلوا هذا يتميز بأشياء وهذا يتميز بأشياء، فجعلوا هذا من الأمور التي نستطيع أن نميز بها بين المكي والمدني ما يكون في ذلك اجتهاديا. ولذلك ورد الخلاف في 12 سورة كما ذكرنا من قبل. نفس الشيء بالنسبة للسفري والحضري، السفري والحضري يكون فقط في الرواية، لا اجتهاد فيه، ما نستطيع أن نجتهد. لماذا؟ لأنه حكائي تاريخي، يعني يحكي لنا متى نزلت هذه السورة، في سفر أم في حضر، فلا يحتاج إلى اجتهاد، ما نستطيع أن نصنف القرآن بهذا الأمر. لذلك ذكر الإمام الداني رحمه الله مثلا في سورة أو في آية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وقال هذه سفرية نزلت في الجحفة وهي من أواخر سورة القصص. وذكر الإمام البلقيني رحمه الله في آية التيمم قال أنها نزلت بالبيداء، وهذا أو بذات جيش في قفول لغزوة أو من غزوة المريسيع التي وقع فيها ما وقع لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، أنها فقدت، سقطت لها قلادة كانت قد أخذتها من ميمونة، يعني اقترضتها منها، وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام وأخر الجيش يبحثون عنها، فنزل أو نزلت سورة التيمم، أدركهم الوقت وقت الصلاة فنزلت آية التيمم، وقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني ليست بأول بركة، وهنا المقصود بالبركة أنه توافقهم، يكون بسببهم أو يكونون سببا، آل أبي بكر، أبو بكر الصديق، عائشة رضي الله عنها، يكونون سببا في أن ينزل عليهم الله سبحانه وتعالى رخصة من الرخص. وهو نفسه الذي قال لأبي بكر: إن نبي الله قد استرضاك لنا أو علينا في ديننا، فكيف لن نرتضيك في دنيانا. هو الذي قال الكلمة الفاصلة والتي فصل بها في السقيفة بأن خلف أبو بكر الصديق على المسلمين، فسقطت القلادة وشرع الله سبحانه وتعالى آية التيمم. قالوا: فنزلت هذه الآية، نزلت، فدل على أنها نزلت في سفر بالبيداء. وكذلك في قوله: هذان خصمان اختصموا، هذان خصمان اختصموا، نزلت أين؟ في بدر، في حمزة وصاحبيه، لما برز حمزة رضي الله تعالى عنه وعلي وعبيد بن الحارث، برزوا الثلاثة، فنزل الله، أنزل الله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وكذلك لما وقف، قيل أنه لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام على حمزة قتيلا وقال: رحمة الله عليك فإنك كنت، قال كلاما قبله، قال: رحمة الله عليك فإنك كنت ما علمتك إلا علمتك وصولا للرحم فعولا للخير، لولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك، أما والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك، فنزلت أواخر النحل التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك من بين مما ذكروا قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل عليه، قالوا أنزلت يوم الفتح في سفر كذلك وهي من السفريات. وقال لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سفيان والحارث بن هشام، قال اللهم لعن أبا سفيان ولعن الحارث بن هشام في أحد، وقال اللهم لعن صفوان بن أمية، أنزل الله سبحانه وتعالى عليه ليس لك من الأمر شيء. هذه قال العلماء ولو أن هذه مختلف فيها في الأخيرة، قالوا أنها لم تنزل في سفر وإنما نزل في المدينة لما دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في أحد. واختلفوا في سورة الفتح هل نزلت كلها كل سورة الفتح في سفر أم لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قفل من الحديبية وقد تحلل عليه الصلاة والسلام وأصاب الصحابة من الحزن ما أصابهم لأنهم تحللوا، أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الفتح. قيل أنها نزلت كلها، وقيل أنها نزلت منها آيتان فقط، وقيل أنها نزلت إلى قوله فوزا عظيما. والصحيح أنها لم تنزل كلها ونزلت في الحديبية على الصحيح، قيل أنها نزلت يوم الفتح، ومن رد أنها نزلت في الحديبية قالوا كيف يقول إن فتحنا لك على صيغة الماضي، ورد هذا القول بأن قول الله عز وجل إن فتحنا لك جاءت بصيغة الماضي، والمعنى أنها إن سنفتح لك لأنها تأكيدية، والأفعال التي هي تعتريها الأزمنة الثلاثة عندنا نحن ماضي ومستقبل ومضارع، هذه الأفعال عندنا نحن تعتريها، وإنما عند الله عز وجل لا تعتريها، يعني لا تردها الأزمنة، نحن تردنا الأزمنة، لا نستطيع أن نقول سأفعل بمعنى فعلت، لأن التأكيد في حقنا غير مؤكد، ولذلك نقول إن شاء الله. وأما ربنا سبحانه وتعالى وبيده كل شيء لا يقول إن شاء الله ولا يعزب عنه مثقال ذرة، فإن قال إن فتحنا أو سنفتح لك فهي سواء عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يرد. هذا سبب النزول هو ثابت في المسند وفي غيره أنه نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا، وهو راجع عليه الصلاة والسلام في العام السابع في الحديبية، العام السادس والسابع على خلاف، وهو راجع من الحديبية فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه إلى قوله إن فتحنا لك فتحا مبينا كيف قال الآية؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هنا الصراط المستقيم قالوا آيتان فقط نزلت، وقيل إلى قوله فوزا عظيما، وقيل كل السورة، ولكن الصحيح أنها لم تنزل كل السورة. الشاهد أن هذه الآيات سفرية، كيف ما هو دليلك بأنها نزلت في السفر؟ نزلت في السفر لأن الحديث يقول بأنها نزلت عند رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وهكذا وعلى هذا في قصة مثل قول الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، على الصحيح أنها حضرية نزلت أين؟ في أحد، وقيل سفرية. وأنا وجدت كثيرا من الصحابة من يقول بأحد ويفرزها بعض العلماء القدامى أين؟ في السفري، لاعتبارهم أن أحد سفر، وبعضهم يفرزها في الحضري باعتبارهم أن أحد ليس بسفر، وأحد مسافة قليلة من المدينة يعني ترى برأي العين. الخامس والسادس قال النهاري والليلي، قال والأول كثير، النهاري والليلي، قال الأول كثير، قوله الأول كثير النهاري الذي نزل في النهار، والذي نزل في الليل فهو قليل، ولذلك عده اعتنى به العلماء من قبل. والمصنف رحمه الله في كتاب التحبير يسرد هذه كلها، المكي والمدني يسرده كله، ويسرد السفري والحضري، ويسرد النهاري والليلي والفراشي، يسردها كلها، يعني ما يعتقده وما استطاع أن يجمعه رحمه الله تبارك وتعالى. قال الأول كثير، والثاني سورة الفتح وآية القبلة، ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الآية، وآية الثلاثة الذين خلفوا في براءة. قوله هنا النهاري أي ما نزل من النهار، والمقصود به من الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وما نزل قبل في غير ذلك من الليل فهو من المغرب إلى الفجر، وهو الليلي، يسمى بالليلي. والمقصود بالنهار ما نزل من القرآن وقت النهار، والمقصود بالليلي ما نزل من القرآن الكريم وقت الليل. والنهار هنا والليل هنا لابد فيه من تفصيل. ما هو الليل؟ هل بمجرد أن ينزل في الليل، يعني مجرد أنه ينزل في الليل، يعني سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام نائما أو غير نائم، نقول أنه نعم سواء كان نائما أو غير نائم، لأن كلمة النائم قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي وهو نائم فإنه لا يدرك، وهذا أمر لا يقال في الأنبياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية في نومه عليه الصلاة والسلام، قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، وكان عليه الصلاة والسلام يقول إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، يعني له خصوصية لا تخرجه عن البشرية كبشر، وإنما تعطيه خاصية بشرية في تحمل الوحي كما قال العلماء. يعني حتى من خرج الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذه النقطة دقيقة، هذه نقطة يلعب بها الشيعة والصوفية وغيرهم في سحب خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، كونهم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أرى من خلفي، رؤية حقيقية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني أراكم من خلفي للناس في صفوفهم وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، ويرى الناس من خلفه مثل أنك أنت واضع مرآة والرسول عليه الصلاة والسلام يرى. هل نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده شيء خارق للعادة، له عينان خفيتان؟ لا، وإنما ذلك أمر يجعله الله سبحانه وتعالى له، أين جعله الله سبحانه وتعالى في الصلاة خاصة، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرى ما خلفه خارج الصلاة. لماذا جعل الله عز وجل له هذا الأمر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختل، والصلاة أمر نشئي، الصلاة صفة الصلاة أمر تناشئي، يعني الأركان الخمسة منين نجيبوا الفقه تاعها؟ نجيبوه من التناشؤ، يعني التناقل، كل الناس يتناقلون الصلاة فيما بينهم، وكل الناس يتناقلون الحج فيما بينهم، لذلك قال صلوا كما رأيتم يصلي خذوا عني مناسككم وغير هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو أن واحدا من المسلمين صلى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام وارتكب خطأ في اعوجاج صف أو في عدم اطمئنان أو في غير ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سينبه عن ذلك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وهو وحي، بيانه وحي، ولهذا أعطاها الله هذا الخاصية، ما أعطاها للأئمة الآن. ما يقول إنسان أنا إمام وأنا أقوم مقام الرسول عليه الصلاة والسلام الآن فيقول الناس إني أراكم من خلفي، ما يستطيع أن يقول هذا. لذلك قال العلماء هذه ليست من ألفاظ تسوية الصفوف، ليست من ألفاظ تسوية الصفوف. ونفس الشيء بالنسبة لما وقع له عليه الصلاة والسلام من أنه يبيت يطعمه ربه ويسقيه، ولذلك واصل عليه الصلاة والسلام. ونفس الشيء بالنسبة وهو نائم، فكل ما نزل عليه وهو نائم فهو معتبر، لا كما يقول بعض الناس الآن المستشرقون يطعنون في هذه المسألة ويقولون تنزيل القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتينا في الفراشي، في الفراشي نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه وهو نائم، ينزل عليه القرآن وهو نائم. قضية النوم هل يدرك؟ لا يدرك، يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل ما ينزل عليه الأمر وهو، ولهذا يدخل فيه الليل كله، الليل يدخل ما كان نائما مستيقظا وما كان نائما. قلنا والليل ذكر هو مثل الفتح مثلا، ومقتضى كلامه أنها نزلت كلها ليلا، الفتح كلها ليلا، وقد نزلت عند قفوله عليه الصلاة والسلام من الحديبية كما قلنا من قبل إلى قوله الصراط المستقيم، وذلك استنادا للحديث لقد نزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه شمس، ثم قرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا إلى قوله صراط المستقيم، في رواية مسلم إلى قوله فوز عظيم. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لقد نزلت علي الليلة، نزلت علي الليلة. هذا النزول، هذا الحال الذي هو الحال الزماني وهو الليلة، نقول نزلت علينا الليلة بمعنى في الليل، وإذا قيل أمس غالبا يكون في النهار، ولهذا إذا قيل البارحة يحتمل النهار والليل، وإذا قيل الليلة قيل بمعنى الليلة التي هي أقرب للمتكلم. إذا كانت على صيغة الماضي فهي آخر ليلة. وإذا كان الأمر على صيغة المضارع يعني فيتكون أقرب ليلة مما سيأتي. فقوله الليلة بمعنى في الليل، وهم راجعون مع راجع مع الصحابة من الحديبية، فدل على أن هذه السورة نزلت في الليل. فعندنا لها حالتان، نزلت في السفر ونزلت ليلا، فهي ليلية سفرية. وهذا نستفيده من معرفة أحوال الآيات، يعني في التفسير نستفيده أنها نزلت بليل، نستفيد بأي وجه قد يخفى علينا، وأنها في سفر كذلك نستفيد منها أمور في التفسير، وغير ذلك مما ذكرناه في فوائد معرفة المكي والمدني. قال المصنف رحمه الله، قال وآية القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه على قول من رجح بأن أول صلاة صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة، إلى مكة القبلة المعدلة هي صلاة الفجر، وقيل صلاة العصر، قيل غير ذلك. فمن قال بأنها في صلاة العصر قالوا بأن الآية نزلت في النهار فاعتبروها نهارية، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى أول صلاة هي الفجر، وهذا الذي يظهر أرجح، فإن الآية تكون ليلية، نزلت بليل، نزلت بليل، فكانت أول صلاة تعتريه ما هي صلاة الفجر، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي بهم إلى القبلة. هذا على قول هذا القول. وقوله يا أيها النبي قل لأزواجك، وهذه الآية وردت في موطنين، قل لأزواجك وبناتك، وقل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، يعني ورد في موطنين. والمصنف رحمه الله بينها، وبينها الزمزمي، قال وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهلي. فقوله هنا قل لأزواجك المقصود بها ماذا قال الناظم؟ قال أعني التي فيها البنات، لا أعني التي فيها البنات، يعني وبناتك، هذه الآية المقصودة هنا التي فيها البنات، خصت بها أزواجه فأثبتيه، يعني لم تخص بها أزواج. لذلك ماذا قال؟ يا أيها النبي قل لأزواجك، فيها اثنتان، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، هذه في الأحزاب رقم 28، والأخرى في الأحزاب رقم 59 في قوله وبناتك، فكانت هي المقصودة في قوله وبناتك، قل لأزواجك وبناتك يدنين عليهن من جلابيبهن. هنا هذه الآية المقصودة هي رقم 59، فهي التي نزلت في سفر، هي التي نزلت في سفر. ولذلك أخرج البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما ذكرت أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا يخرجنا لقضاء الحاجة بالليل، وكنا يخرجنا من جهة البقيع، قالت فخرجت سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لقضاء حاجتها، وهي لا تخرج إلا بليل كغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يريد منع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخروج، وقال ولا في الليل، قالت ولا في الليل، عمر يريد أن لا تخرج نساء الرسول عليه الصلاة والسلام لقضاء الحاجة ولا في الليل، قال لتميزها ولئلا يتعرضن أو يتعرض لهن أحد، يعني خوفا وصونا من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال لها لما رآها قد عرفناك يا سودة، الحديث الذي استدل به شيخ ناصر رحمه الله كان يدندن حوله كثيرا في معرفة بيان الأدلة التي تدل على جواز كشف المرأة وجهها، قال فعرفها عمر ويعرفها غير عمر، هذه تتكلم عنها من؟ ضرتها عائشة رضي الله عنها، قال وهي متحجبة الحجاب الكامل وتعرف بجسمها، قال قد عرفناك يا سودة، وكانت امرأة طوال، كانت امرأة طوال، كانت يعني ذات طول، وكانت ثابتة يعني ثقيلة، قال فلما عرفها عمر كانت متحجبة، قال عرفناك يا سودة، فتأذت من هذا الكلام، تأذت سودة من هذا الكلام، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية، نزلت الآية يا أيها النبي قل لأزواجك. قالوا هذه نزلت بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم بليل نزلت عليه هذه الآية. وآية الثلاثة الذين خلفوا، الثلاثة الذين خلفوا لما نزلت الآية نزلت كما جاء في حديث كعب بن مالك صحيح البخاري قال: فأنزل الله توبتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقي الثلث الآخر من الليل. يعني انظر، أكد هنا بأن الآية نزلت بليل، تبرئة هؤلاء الثلاثة مرارة وهلال وكعب، هؤلاء الثلاثة جمعهم العلماء أسماؤهم في كلمة مكة، وأسماء أبائهم في كلمة عكا، أسماء أبائهم في كلمة عكا، فهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك، فكعب ومرارة وهلال يجمعون في كلمة مكة، والربيع وأمية ومالك يجمعون في كلمة عكا، فالعلماء جمعوها حتى تكون يعني سهلة للجمع، لأن كثير من الناس لا يذكرون لا يحفظون منهم الثلاثة الذين خلفوا، والثلاثة كلهم من الصحابة الأفاضل. وهذا النوع من الليل والنهار الذي ذكره المصنف رحمه الله فوائده مثل فوائد معرفة المكي والمدني. النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي. الصيفي والشتائي قال الأول كآية الكلالة، كآية الكلالة، والثاني كالآيات العشر في براءة، في براءة عائشة، مو براءة التوبة. الأولى الثلاثة الذين خلفوا في براءة، براءة التوبة يعني سورة التوبة، وهنا في براءة ليس المقصود سورة التوبة، وإنما في براءة عائشة رضي الله عنها التي هي عشر آيات معلومات في تبرئتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها بقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآيات العشر كلها تسمى بآيات البراءة لعائشة رضي الله عنها. وهنا نقول قول المصنف رحمه الله الصيفي والشتائي، هنا قسم الفصول إلى فصلين، ونحن نعلم أن الفصول أربعة فصول، الفصول أربعة. هنا بعض أهل العلم قالوا من باب التغليب، ولذلك العلماء لما صنفوا في الصيف والشتائي قسموا إلى أمرين، قالوا: ولا يظنن ظان أن القرآن ما نزل إلا في الصيف والشتاء وما كان ينزل في الربيع والخريف، خطأ، هذا ما نفهم هذا الكلام. وبعضهم ماذا قال؟ قال: الخريف يتبع يلحق بالشتاء، والشتاء هو الفصل الرئيسي والخريف تبع له، والصيف هو الفصل الرئيسي والربيع تبع له. وأنا وجدت ربما هناك بعض التوجيه استنادا إلى قول الله تبارك وتعالى في التقسيم، موجود عندنا تقسيم شرعي في القرآن الكريم رحلة الشتاء والصيف، هذا لا يعني أن الفصلان أن الفصول فصلان فقط، وإنما الظاهر والله تعالى أعلم، هذا يعني مجرد نظرة من عندي ولا تضر في الدين إن شاء الله، أن الجزيرة التي كان يخاطب بها أهلها لها فصلان، جزيرة العرب لها فصلان، الربيع لا يظهر في الجزيرة والخريف لا يظهر، ما عندهم تساقط أوراق ولا شيء، لأن الجو في جزيرة العرب يظهر فيها الشتاء المحض ويظهر فيها الصيف المحض فقط، ولذلك قال الله عز وجل رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. وهذا والله تعالى أعلم. على كل الأحوال فالأمر سهل، ويقسم الأمر إلى قسمين، ويلحق الخريف بالشتاء والربيع بالصيف كما قلنا. ويمكن القول كذلك بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر المعلوم عندهم، يعني كل الصحابة تقريبا من الجزيرة، الصحابة من الجزيرة، ولذلك غلبوا هذا الأمر الشتاء والصيف. آية الكلالة الأول قال كآية الكلالة الصيفي، وهنا ما قال الأول كثير، لماذا؟ لأنهما يتزنان، لأن الأصل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام هي ماذا؟ النهار، هي اللي يتعايش فيها مع الناس ينزل القرآن، والأصل في حياته هي الحضر عدم السفر، ولذلك النهاري والحضري كثير، والذي أحصي ما هو السفري والليلي لأنه ليس بكثير. وأما بالنسبة للصيف والشتاء فيتزنان، ما عندنا الصيف هو الأصل والشتاء هو الأصل، لا، وإنما يعد هذا ويعد هذا، ولا يضرب فيه هو المثل فقط، وإنما لا يقول هذا الكلام من باب الحصر والقصر ويقول لك الصيفي هو كذا والشتاء هو كذا، لأن هذا يعني هذا كما يقول دونه خرق القتاد، كما يقولون خرق القتاد، يعني بمعنى أنها قد ما تفعل ما تستطيع أن تعد الصيفي والشتائي، هذا لابد له من جهد عظيم حتى يحصل، جهد عظيم، وشأنه شأن الرواية كما قلنا. قال آية الكلالة وهي التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وهي أواخر النساء. والكلالة المقصود بها أن يموت الميت وليس له أصل ولا فرع, ليس له أصل ولا فرع, هذا على تفسير الكلالة أو شرط تفسير. ويرد والمقصود هنا بالحكم من هي الشقيقة أو لأب, الشقيقة أو لأب, وهي من أبواب الفرائض كما يقولون. قل الله يفتيكم في الكلالة, هذه قالوا هذا لأثر أثر عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وألح عليه إلحاحا في السؤال فقال ألم تكفك آية الكلالة أو آية النساء, فطعن بأصبعه في صدره وقال ألا تكفيك آية الصيف, ويريد بها آية الكلالة, قال ألا تكفيك آية الصيف يعني بمعنى الآية التي نزلت في الصيف. وهذه من الأدلة التي يستند عليها العلماء في تصنيف القرآن إلى صيفي وشتائي, وقد يكون فيه نقول وقد يكون فيه فوائد مثل ما يكون في المكي والمدني, وينفعنا كذلك في معرفة التفسير كما يقولون. والعشرة في براءة كما قال, العشرة في براءة عائشة رضي الله عنها المقصود بها آيات النور التي هي من 11 إلى 21, قول الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هنا في صحيح البخاري حدثت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآيات التي تبرئ زوجه عائشة رضي الله عنها نزلت عليه هذه الآيات قالت وإنه لا يتصبب من عرق, وإنه يعني وكان الأمر وكان الحال شات يعني كانت شتاء تنزل, قالت وإن العرق لا يتحدر من جبينه في وقت شات يعني في وقت شتاء, وكان العرق يتصبب لأنه كان ينزل عليه النبي عليه الصلاة والسلام الوحي فيتصبب العرق منه سواء في الصيف أو في الشتاء. وهذا دل على أن هذه الآيات نزلت في الشتاء, نزلت في الشتاء والله تعالى أعلم. وأن بعض أهل العلم ردها قال إذا كان الوقت شات يعني بمعنى نزول الشتاء لا يعتبر فصل الشتاء بالتالي إلا إذا جاءت القرائن الأخرى ولو أنه كان في وقت الشتاء. النوع التاسع الفراشي, الفراشي الذي نزل بالفراش كآية الثلاثة الذين خلفوا ويلحق به ما نزل وهو نائم كسورة الكوثر. والمراد به ما نزل بنوم أو بفراش أو حالة تهيؤ للنوم, يعني سواء نزل في ليس بالفراش بمعنى لازم في فراش الرسول عليه الصلاة والسلام, ممكن أن يكون نائما يكون نائما بالأرض هذا يسمى الفراشي, أو يكون كذلك عليه الصلاة والسلام يتهيأ للنوم في فراشه نزلت عليه فيسمى كذلك بالفراشي. وهذه مثل آية التي الثلاثة الذين خلفوا قالوا نزلت في بيت أم سلمة والرسول عليه الصلاة والسلام كان في آخر ثلث الليل الآخر, لما قالوا أنه كان في ثلث الليل الآخر قالوا أنه غالبا يكون في فراشه وهو في بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد يعارض هذا بقول عائشة رضي الله عنها أنها لما ذكرت أن من خصائصها أنه وما نزل الوحي إلا وهو في بيتي بين نحري وسحري, يعني دائما قالت ما نزل الوحي في بيت زوجة من أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام, وهذا نفي, هذا نفي وعلم أكدته عائشة رضي الله عنها ولكن لم يعتبره أهل العلم, لم يعتبره. لماذا؟ قالوا هي شهدت بما علمت. والأمر الثاني هل هذا يرد أن قصة الثلاثة أو تبرئة الثلاثة الذين خلفوا ردت ترد لأن عائشة نفت؟ هنا إثبات آخر, فالإثبات هنا قال العلماء إن أردنا أن نجمع فإن عائشة رضي الله عنها إن أردنا أن نوجه علمها نقول بأنها تقول ما نزل من الوحي في بيتي يعني ما نزل على في بيت من البيوت وأنا مجتمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني وهي موجودة تشاهد نزول الوحي إلا في بيت عائشة, وأما في بيوت أخرى فقد نزل ولكن ممكن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام غير موجودات وقد نزل في بيت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. والظاهر والله تعالى أعلم أنه يحمل على الإطلاق لنوجه لأن عائشة ذكرت ما علمت, ذكرت ما علمت, وقد أحسن من ذكر من قال ما علم يعني يذكر ما علم فقط, من انتهى إلى ما علم وهي انتهت إلى ما علمت. وأما غير ذلك فنذكر فيه ما ذكر من الصحابة الآخرين كما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه. هذا ما يسمى بالفراش. النوع العاشر أسباب النزول. قال المصنف رحمه الله في أسباب النزول قال: وفيه تصانيف، وهذا من أعظم أنواع علوم التفسير، من أعظم ما يحتاجه المفسر هو أسباب النزول. وعندنا حتى أنبه، عندنا أمران اثنان، عندنا النزول أبواب النزول، وعندنا أسباب النزول. أبواب النزول غالبا تذكر في علوم القرآن وقد لا تذكر في أسباب في أصول التفسير، كنزول القرآن منجما وكيفية نزول الوحي وطرق نزول الوحي وهيئاته وأمكنة نزول الوحي، هذه حالات في النزول غالبا تذكر في علوم القرآن، وهناك من يلحقها بأصول التفسير وهي نافعة وتنفع في أصول التفسير وهي من علوم أصول التفسير على الصحيح. وهناك أسباب النزول، علم أسباب النزول، وهو علم روائي قائم بذاته، قائم بذاته، وهو علم ينبني على الرواية، يبنى على الرواية، وله مضان سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وفيه تصانيف، وما روي فيه عن صحابي فمرفوع، فما فإن كان بلا سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل، فإن كان بلا سند رد، وصح فيه أشياء كقصة الإفك والسعي، يعني السعي بين الصفا والمروة، وآية الحجاب والصلاة خلف المقام، عسى ربه، يعني إلى قوله وعسى ربه إن طلقكن الآية. هنا في المتن مكتوب والصلاة خلف المقام، مباشرة مكتوب بعدها عسى ربه إن طلقكن، هذا الأصل فيه إلى، الأصل فيه ودير واو والآية، يعني المقصود ألحقت الآية هذه لأنها نفس الحديث كما سيأتينا في موافقة عمر، السعي والصلاة خلف مقام إبراهيم وعسى ربه إن طلقكن، هذه ثلاثة كلها حديث واحد، وافقني ربي في ثلاث ذكرها عمر بن الخطاب كما سيأتينا، كلها حديث واحد. أسباب النزول، هذا لابد أن يعلم أن مما ينبغي أن يعلم في أسباب النزول أن القرآن الكريم له سببان، له سببان، سبب نزول عام، سبب نزول عام، أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن للذكر، وأنزل الله سبحانه وتعالى للقرآن هدى للناس، هذا السبب العام ذكره الله عز وجل في القرآن، وهو مذكور كذلك بوضوح في سورة البقرة في أولها، هدى للناس. الهداية هي أعظم سبب لإنزال القرآن كله، يعني كل آية، كل آية سبب نزولها هداية الناس، كل آية، والقرآن كله سبب نزوله هداية الناس، هذا السبب العام، هذا سبب كلي يستصحب في كل تفسير أن القرآن ما نزل إلا لهداية الخلق، وفيه الفوائد الأخرى والهداية الأخرى. الأمر الثاني، عندنا ما يسمى بسبب النزول الخاص، وهذا سبب النزول الخاص هو الذي يقصده أو يقصد في اصطلاح علماء التفسير. قولنا في سبب النزول الخاص، يعني وهو سبب النزول الخاص لابد أن يكون مرتبطا ارتباطا له شروط، له شروط، لابد أن يكون مرتبطا ارتباطا مباشرا بالآية أو بالقرآن المنزل، لابد ما يكون منزل على شيء آخر. ويقول الإنسان نزل المطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى ويأتينا بآية أخرى، يعني آية مثلا إنما المؤمنون إخوة، مثلا إنما المؤمنون إخوة، الآن نزول المطر هنا ثم نزل مباشرة بعده الآية لا علاقة لها، ما عندنا علاقة بنزول المطر مع إنما المؤمنون إخوة، العلاقة يعني المباشرة كما نقول العلاقة التفسيرية ليست سببا للنزول، العلاقة المباشرة هي أن يأتي الرجل مثلا فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فينزل الله عز وجل في شأن ذلك قرآنا، هذه سميوها علاقة مباشرة. وكذلك العلاقة المباشرة ما كان الموضوع متضمنا لواقعة حدثت قبل نزول القرآن الكريم، إما بفترة قصيرة أو بفترة طويلة، وقد ثبت في ذلك 15 يوما وثبت في ذلك شهرا على رواية. هذا ما يبين القيد في نزول القرآن الكريم، وهذا يخرجك عن ماذا؟ عن ذكر الأحوال وذكر النزول. سبب شيء، سبب النزول شيء، وحال النزول شيء. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، يقولنا النبي عليه الصلاة والسلام راجع من الحديبية. انظر هنا السفر، السفر هذا نسميه حال النزول، حال النزول، ولا علاقة له مباشرة بماذا؟ لا علاقة له مباشرة بنزول الآية، وإنما العلاقة المباشرة ما هي؟ الحديبية بذاتها، الحديبية بذاتها وحزن الصحابة، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم ما يواسيهم ويطمئنهم ويبشرهم، فهذا سبب نزول. وأما حال النزول سفري، ما كنا نقوله سفري نهاري فراشي، الحالة التي نزل بها القرآن الكريم، كيف نزل وموجود فلان وموجود فلان، كون وجود فلان وكان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا وكان قائما وكان يتصبب عرقا، هذا ليس بسبب نزول. ولو أنه شوف واقعة كما يذكرون في أسباب النزول، يقولون هي الحادثة أو الواقعة التي نزل القرآن عقبها، ولكن لابد نزيد قيد وكان لها علاقة مباشرة بذلك النزول، فكانت تعنيه، يعني ربي سبحانه وتعالى لما نزل ذلك القرآن باش يعني تلك الواقعة، يعالجها، يبين حكمها، يرشد فيها، لذلك نسميه سبب النزول. وهذا القيد يفرز لك كثيرا مما ليس هو من سبب النزول وأدخل في سبب النزول، لأن سبب النزول فيه الدخيل. لذلك صنف بعض الباحثين مؤخرا، وهو من الناس الذين انبروا إلى التصانيف في أسباب النزول، وهو مختص في ذلك كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل، وحقق كتاب الواحد في أسباب النزول وغيرها، عنده كتاب اسمه الدخيل في أسباب التنزيل، يفرز فيه ما كان دخيلا على أسباب التنزيل. ولذلك أسباب النزول لابد من تقييدها، حتى ما يستطيع أحد يقولنا لا هذه سبب نزول الآية الفلانية، لأن كي تنزل الآية، كي تنزل الآية، وهذه فهمها مني أنا الآن، أنا فهمها بالدرجة حتى نفهمها جيدا، هذه فهمها مني، لأنك لن تستطيع أن تكون مفسرا إلا بفهمها. كي تنزل الآية وش يكون؟ نزلت آية تكون حرب، وأحيانا يكون سلم، وأحيانا يكون شتاء، وأحيانا يكون صيف، وأحيانا يكون حر، أحيانا يكون النبي عصم لحاله، يعني كان أوصاف كثيرة، أوصاف كثيرة ليقولوا عليها في السبر، صبر الأوصاف في مسالك العلة عند الأصوليين. إحنا وش نديرون؟ الصبر، نعملوا عملية صبر. كون الآية نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام على دابته، والنبي عليه الصلاة والسلام مع إحدى أزواجه، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى عمر، والنبي عليه الصلاة والسلام في حرب، والنبي عليه الصلاة والسلام غاضب، شوف الآن كم من وصف موجود يحيط بالآية، كم من وصف. ومثلا يكون بعد هزيمة أو بعد نصر من معركة أو غير ذلك، يعني أوصاف، أوصاف كثيرة جدا. هذه الأوصاف الكثيرة لابد أن نسبرها، نقول هل الآية نزلت بسبب ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، لا علاقة للموضوع بها، نحي هذا الوصف، ليس سبب نزول. إذا ما هو سبب نزول؟ هل لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت ترافقه إحدى زوجاته؟ لا، الموضوع في الآية لا يتكلم عن الأزواج، نحي هذا الوصف، ليس سبب نزول. ما هو سبب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى اثنين يتناجيين، كانوا يتناجوا فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الآية، نعم الآية تكلمت عن هذا الموضوع، فكانت هي سبب النزول. فيأتي الصحابي ماذا يقول؟ تناجى اثنان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله كذا وكذا وكذا، مثلا مثال فقط. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الآية نزلت بسبب ذلك الأمر. يعيننا هذا على فهم الآية، على أن ننزل الآية معناها إما العام أو الخاص، ثم بعد ذلك الحكم، الحكم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن الأصل في ماذا؟ أننا لابد أن نعلم الآية لماذا نزلت. وهل كل القرآن الكريم عنده سبب نزول؟ هل كل القرآن؟ لا، بل جل القرآن ليس، لا يوجد فيه ذكر لسبب نزول، جل القرآن لا يوجد فيه ذكر لسبب نزول. وهناك شطر كبير من القرآن الكريم لم يثبت فيه شيء صحيح، ولذلك من صنف من أسباب النزول ممن أراد أن يجمع الصحيح كالشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، اجتمع له شيء قليل في مجلد، ولو أنه لم يدعي رحمه الله أنه قد جمع كل شيء أو حصر كل شيء، ولكن هذا أمره صعب جدا، لأن فيه مسلك الرواية ومسلك التتبع السنن والمسانيد والمعاجم والمستخرجات حتى تستخرج سبب النزول. وقد انبر إلى ذلك، انبر لذلك من البخاري والترمذي والنسائي، هؤلاء انبروا يعني المصنفون انبروا إلى ذكر ماذا؟ إلى ذكر ما كان من أسباب النزول، سواء في بيان كتب خاصة ضمن مصنفاتهم في ذكر كتاب سبب النزول القرآن الكريم ويذكر سبب نزول كل آية مما اجتمع لديه، أو كان ذلك في ذكر أبواب متفرقة، لأنك سبب النزول الآن أنت لما تريد أن تجمع سبب النزول ما تروحش البخاري وتشوف كتاب التفسير سبب النزول أنا جمعت الآية، لا، في الطهارة تجد، في الطهارة موجودة أسباب النزول، في الصلاة موجودة أسباب النزول، في الزكاة موجودة أسباب النزول، في كل باب من الأبواب تجد أسباب النزول. ولذلك مسلكها ما هو؟ الرواية، مسلكها الرواية. قلنا ونزل الله سبحانه وتعالى ابتداء القرآن من غير سبب، ابتداء القرآن ينزل من غير سبب لهداية الناس، وهذا الأصل في القرآن الكريم، ويأتي بالسبب. وما ينزل مرتبطا بسبب خاص قلنا هو ما نسميه بسبب النزول. قد يكون سبب النزول لسورة كاملة مثل إن أعطيناك الكوثر، وقد يكون سبب النزول لجزء من سورة بضع آيات مثل إن فتحنا لك فتحا مبينا، وقد يكون سبب النزول لآية واحدة كآية التيمم مثلا أو آيتين أو ثلاثة، فيكون سبب النزول لا نلحقه بالسورة كاملة. هذا الذي لابد أن ننتبه إليه. إذا نزلت سورة أو آية يراد من أجل لسبب واحد، فلا نقول كل السورة نزلت بسبب هذا الأمر، وإنما فقط ما أثبت في الرواية فقط. قلنا وأول، قال المصنف رحمه الله فيه التصانيف، أول من أفرد سبب النزول هو علي بن المديني رحمه الله في سنة 334 توفي رحمه الله، أول من أفرد سبب النزول. وكذلك قيل عبد الرحمن يعني ممن كان له السبق، كذلك بعده عبد الرحمن بن محمد المعروف بالمطرف الأندلسي، وهو ممن توفي في سنة 402، وله كتاب اسمه القصص القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن، القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن. ومن أشهر الكتب كتاب أبي الحسن الواحدي أسباب النزول، وفيه وعليه يعني فيه روايات منتقدة، وقد حققه أكثر من 8 من الناس وطبع كثيرا. وكذلك لابن الجوزي رحمه الله كتاب اسمه أسباب النزول أو أسباب نزول القرآن، وابن حجر له كتاب مشهور في مجلدين العجاب في بيان الأسباب، العجاب في بيان الأسباب. وكذلك الإمام سيوطي رحمه الله له كتاب لباب النقول في أسباب النزول، له كتاب وينقل فيه كثيرا من مما أراد أن يجمعه. وممن صنف حديثا إبراهيم بن محمد العلي عنده كتاب اسمه صحيح أسباب النزول. وكذلك أبو عمرو، هذا أبو عمرو أو أبو عمر الأزهري، هذا له تصانيف جميلة وهو متخصص في أسباب النزول، عنده نهاية السول في استدراك ما فيما استدرك على الواحد والسيوطي من أسباب النزول، يستدرك على السيوطي في لباب النقول وعلى الواحد في أسباب النزول ما فاتهم ويذكره جامعا له. وكذلك له كتاب المقبول من أسباب النزول، وله الدخيل في أسباب التنزيل، له كتب يعني يعتني بهذا الباب. ولشيخ شيخنا مقبل بن هادي المدخلي أو الوادعي رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب طبع يعني مرتين أو ثلاثة، وهو الصحيح المسند من أسباب النزول رحمه الله عز وجل، وهو كتاب جميل يعني لا يستغنى عنه في هذا الزمان. قلنا سبب النزول ذكر المصنف رحمه الله أنه فيه تصانيف، وإشارته إلى التصانيف لأن هذا الأمر لابد أن يرجع إليه في بابه. ونحن نقول أن من التصانيف ما ذكرنا مما هو موجود مسندا، سواء كان ذلك من التفاسير كجامع البيان للإمام الطبري رحمه الله، فهو كذلك مرجع رئيس من مراجع أسباب النزول، لابد أن يبحث فيه لأنه يذكر ذلك بالسند. وأنا أظن والله تعالى أعلم أن من يعتني بالطبري رحمه الله سيأخذ كما هائلا من أسباب النزول، يبقى ذلك بعد ذلك الفرز، الفرز الإسنادي ما صح منه وما غث. كذلك كتب الحديث من الأسانيد أو المسانيد والمستخرجات والصحاح والجوامع، وكذلك ما جاء في الأجزاء الحديثية، وكذلك ما جاء في المجالس والإملاءات، هذه كلها لابد أن ينظر فيها، لأن فيها ما فيها من أسباب النزول قد يجمع، وهذا الذي ينبري إلى هذا يعني تأخذ فيه أعمار كما يقولون. وقال وما روي فيه عن صحابي، يعني ما يروى عن الصحابي، فهذا ذكر لبيان من المصنف رحمه الله، أراد أن يبين كيف يعرف أو ما هو طريق معرفة سبب النزول. سبب النزول له طريق واحد وهو الرواية الصحيحة عمن شاهده أو حضره، الرواية الصحيحة عمن شاهد النزول أو حضره، ولا اجتهاد فيها، لا يوجد اجتهاد في سبب النزول. ولذلك يقول الإمام الواحدي رحمه الله ولا يحل القول في أسباب النزول أو في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهد التنزيل أو ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب. ولذلك أسباب النزول تأتينا إما عن صحابي، وهذه التي تأتي عن صحابي لها نوعان، تأتي صريحة مجزومة، يعني يصرح الصحابي تصريحا ويجزم بأنها سبب نزول، وهذه لها حكم المرفوع. احنا الآن نتكلم بغض النظر عن السند، صحة السند، نتكلم فيما صح، تأتي صريحة مجزم بها من الصحابي بأنها نزلت في كذا وكذا، فهذه لها حكم الرفع، لها حكم الرفع عند العلماء. وما يأتي صريحا غير مجزوم به فهذا له حالتان، إما أنها تحتمل بأنها سبب نزول، وإما أن تحتمل أنها مما يعين على فهم الآية، يعني يكون مما دخل على الآية أو ممن الحالات التي تلحق بالآية وليست سببا للنزول. ولذلك ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول وقد تنازع العلماء في قول الصاحب، يعني الصحابي، نزلت هذه الآية في كذا، يعني لما يقول لنا الصحابي نزلت هذه الآية في كذا وكذا، قال هل يجري مجرى المسند كما هو مذكور بأنه سبب للنزول الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير، التفسير منه الذي ليس بمسند، يعني هل نقول هذا تفسير من الصحابي نزل في كذا صحابي يفسر، أو أنه نقول بأنه حقيقة يعتبر مسندا، يعني يعتبر مما هو من أسباب النزول التي يعتبر يجري مجراها. قال فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند الإمام أحمد وغيره، يعني في صانع الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وبخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند، يعني ما كان مباشرة ينزل بعدها فهذا يدخل في المسند، لأن الصحابة رضي الله عنهم إما أن يقول الصحابي هذه الآية نزلت في كذا، هل قال الكلام، هل قال الكلام يشير بأن هذه الآية نزلت في كذا يريد أن هذه الواقعة هي الحادثة التي ارتبطت بها الآية نزولا وموضوعا، فهذا ينزل مسندا، وهذا مذهب البخاري وغيره، يعني يجعلونه كما قلنا أنه من أسباب النزول. ولهذا قلت لك أنك إذا أردت أن تجمع أسباب النزول وأنت كباحث مثلا تريد أن تعمل رسالة في الماستر ولا رسالة في الدكتوراة وتريد أن تقوم ببحث في أسباب النزول وتقول مثلا سورة الكهف أنموذجا أو المفصل أنموذجا وتعطي دراسة نظرية وتطبيقية مثلا، لابد عليك من قسم نظري، والقسم النظري هذا لابد أن تحدد فيه أولا وتثبت العرش ثم انقش، لازم تثبت ماذا؟ تثبت لك ما هي الضوابط اللي راح نعمل بها أنا أن هذا سبب من أسباب النزول. إذا كنت أنت تختلف مع من يناقشك ويناظرك بأن هذا مو سبب نزول، لأنه كنت تعترض قلت لا مو سبب نزول هذا، صحابي قال لك هذه نزلت في كذا، صحابي هذا رايه يقول لك. الآن تلابد تحرر الآن محل النزاع وتبين ما كان يحتمل وما كان لا يحتمل وما كان من الوقائع له ارتباط. أنت راح تعمل ضوابط في إثبات سبب النزول وضوابط تخرج لك ما ليس من سبب النزول، لأنك قد تأتي بشيء وتقول نزلت الآية في كذا، أقول لك هذه ما هي سبب النزول يا فلان، أخطأت، ما هي سبب النزول، هذا واقعة فقط وقعت والصحابي الفلاني قال نزلت في كذا، أي تنزيل الحكم تاع الآية في فلان. الآن أنا أقول لك هذه الآية نزلت في أبي بكر، وش تفهم أنت الآن؟ تفهم أمرين اثنين، تفهم أن الآية نزلت تبين لنا قيمة أبي بكر الصديق، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. هذه الآية هذه أنا أقول لك نزلت في من؟ نزلت في أبي بكر لبيان فضيلة أبي بكر الصديق، أو تحتمل أنها نزلت بسبب أبي بكر الصديق في واقعة متعلقة بأبي بكر الصديق. وش نقول إحنا؟ نقول أمرين اثنين، وممكن تقول تكون لأمر واحد فقط، تكون لأمر واحد فقط. ولهذا لا بد أن نفهم بأن سبب قول الصحابي هذه الآية نزلت في كذا تفصل إلى أمرين اثنين، إما أن تكون في كذا أي في حكم كذا أو في حكم فلان، أو نزلت في كذا أي بسبب فلان بن فلان أو الواقعة الفلانية. فإن كانت بسبب في واقعة فهي تعتبر من أسباب النزول، وإلا فهي حكم يتعلق بكذا وكذا. لابد أن نفهم هل هي تفسيرية فيظن بها الحكم، أم هي سببية فتكون سببا للنزول. وهذه لابد أن تفهمها، لأنك تقرأها كثيرا في تفسير ابن كثير، تقرأها كثيرا في الطبري، تقرأها في الأسانيد في التفاسير المسندة، تلقى كثير من الصحابة يقول قال ابن عباس نزلت في كذا. هل نزلت في كذا يرد بها أن حكمها كذا، أو يرد بها أن سبب نزولها كذا؟ لابد أن تفصل بين هذا، وخذها هذه مهمة جدا في التفسير. قلنا هذا كلام إمام ابن تيمية رحمه الله. وهناك من الأسباب النزول ما يكون بلا سند، فهذا منقطع، ولذلك قال فإن كان بلا سند فمنقطع، وهذا من قبيل المردود، حكمه حكم ما يقال في الحديث. قال أو تابعي فمرسل، وهنا قوله فيتابع تابعي فمرسل، هنا يعامل معاملة المرسل، نعامل معاملة المرسل، نروح للمبحث المرسل في الحديث، ومن قبله مطلقا ومن رده مطلقا ومن فصل في ذلك فإن كان مرسل صحابيا وهو كثير في تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهو مقبول وينزل منزلة ما يقال فيه ما قيل في سابقه على التفصيل. وما كان من مرسل غير الصحابي فهذا يكون من مرسل تابعي فهو له حكم الانقطاع. وبعض أهل العلم فصلوا، جعلوا هذا يفصل إلى أمرين اثنين، إذا كان من مرسل تابعي معروف بالتفسير من أئمة التفسير كعكرمة وسعيد بن جبير وكذلك السائب عبد الله بن السائب وكذلك علقمة مثلا وغيرهم وطاووس، هؤلاء كلهم من الذين عرفوا بالتفسير وعرفوا بالأخذ عن الصحابة الكبار كأخذهم عن ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب، فهؤلاء إن جاءنا شيء منهم من أسباب النزول مرسلا ماذا نقول فيه؟ نقول هذا مرسل، فإنه يؤخذ بعين الاعتبار ابتداء. فمنهم من قال إذا جزم التابعي واستشفين منه أنه من باب ما لا يقال بالرأي ومن باب ما يحمل على أنه قد قاله الصحابي الذي أخذ منه ذلك التابعي فقد قبله بعضهم، ولو أنه يعامل معاملة المرسل على الصحيح، يعامل معاملة المرسل من الحديث مرسل التابعي على أصح أقوال أهل العلم، ولو أنه إذا كان من الأئمة المفسرين فإن له مما من القوة ما له. ولذلك بعض أهل العلم جعلوا لقبول سبب النزول عن التابعي أربعة شروط، وهذه نقلها السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى، أربعة شروط. الشرط الأول في نقل أو في قبول ذكر التابعي لسبب النزول، الشرط الأول التصريح بالسببية، لازم التابعي يعطينا السبب لماذا، كيف نزلت السورة في فلان، كيف نزلت الآية في فلان، مثل أن يقول سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، هذا التصريح يسميه سبب نزول الآية هو كذا وكذا، هذا الشرط الأول. أو أن يأتي بفاء تعقيبية، الفئة التعقيبية تنزل منزلة التصريح في السببية كما يقولون المفسرون. وش يقولون؟ يقولوا فاء التعقيبية تنزل منزلة التصريح في السببية. يقول لك فعل فلان كذا وكذا، أو سأل فلان النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت كذا كذا. شفت هذيك فنزلت تأتيك في الحديث، هذه تعتبر قيد، تعتبر قيدا من القيود التي تسمى بها سببية النزول. فيقولون فاء التعقيبية تنزل منزلة التصريح في السببية. قال داخل على، يعني تكون داخل على مادة التنزيل يعني، أو مادة النزول أو آية النزول، مثل أن يقول حدث كذا فنزل كذا، هذا يسميها فاء تعقيبية. الأمر الثاني أن يكون ذلك بالإسناد الصحيح المتصل إليه، يعني يكون السند صحيح متصلا إليه. الأمر الثالث أن يكون التابعي من أئمة التفسير الذين ذكرنا مثلهم، مثل عكرمة وعطاء وغيره. أن يعتض برواية تابعي آخر، هنا الشروط، هذه الشروط إذا قبلنا، أن يعتض برواية تابع آخر يعني يكون الاعتضاد، والاعتضاد يكون كذلك على وفق شروط اعتضاد المرسل. المرسل كان عنده شروط ولا ما عنده شروط؟ إذا اعتض المرسل يعتضد هذا. قال تتوفر فيه نفس الشروط، وإذا اكتملت الشروط الأربعة صار لها حكم ماذا؟ حكم الحديث المرسل. هنا الآن إذا اكتملت الشروط الأربعة صارت لها حكم الحديث المرسل، مثل ما قلنا في مرسل التابعي. فلذلك قال السيوطي، قال قد يقبل إذا صح السند إليه، وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك. السيوطي له مذهب آخر في هذه الأربعة، قلنا أنه يقول إما أن يعتضد إما أن يكون من أئمة التابعين، هذا بالنسبة لسبب النزول. لعلنا نترككم لبعد المغرب إن شاء الله عز وجل، يكون حصة العقيدة إن شاء الله عز وجل الشيخ عبد الغني، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لطاعته، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.